كتاب الصلاة. أجمعوا على أن وقت الظهر زوال الشمس، وأجمعوا على أن صلاة المغرب تجب إذا غربت الشمس، وأجمعوا على أن وقت صلاة الصبح طلوع الفجر، وأجمعوا على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس أنه يصليها في وقتها، وأجمعوا على الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء ليلة النحر. وأجمعوا على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان، وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائما، وانفرد أبو ثور فقال يؤذن جالسا من غير علة. وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الصبح، وأجمعوا على أن الصلاة لا تجزئ إلا بالنية، وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وأجمعوا على أن من أحرم للصلاة بالتكبير أنه عاقد لها داخل فيها، وأجمعوا على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائز، وأجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة، وأجمعوا على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب، وأجمعوا على أن من أكل وشرب في صلاته الفرض عامدا أن عليه الإعادة، وأجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة، وأجمعوا على أن ليس على من سهى خلف الإمام سجود، وانفرد مكحول وقال عليه، وأجمعوا على أن على المأموم إذا سهى إمامه أن يسجد معه، وأجمعوا على أن ليس على الصبي جمعة، وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء، وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام فصلين معه أن ذلك يجزئ عنهن، وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم، وأجمعوا على أن صلاة الجمعة ركعتان، وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعا، وأجمعوا على أن إمامة الأعمى كإمامة الصحيح، ومنع من ذلك أنس بن مالك وابن عباس رواية ثابتة، وأجمعوا على أن لمن سافر سفرا تقصر في مثله الصلاة مثل حج أو جهاد أو عمرة أن يقصر الظهر والعصر والعشاء فيصلي كل واحدة منها ركعتين ركعتين، وأجمعوا على أن لا يقصر في المغرب ولا في صلاة الصبح، وأجمعوا على أن عليه إذا سافر إلى مكة من مثل المدينة أن له أن يقصر الصلاة إذا كان خروجه في مثل ما تقدم وصفا له، وأجمعوا على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع البيوت من القرية التي خرج منها، وأجمعوا على أن لمن خرج بعد الزوال أن يقصر الصلاة، وأجمعوا على أن المقيم إذا أتم بالمسافر وسلم الإمام من ثنتين أن عليه إتمام الصلاة، وأجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسا، وأجمعوا على أن القادر لا تجزئه الصلاة إلا أن يركع أو يسجد، وأجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها فليس عليها القضاء، وأجمعوا على أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره في أيام حيضتها في شهر رمضان، وأجمعوا على أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض، وأجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر فذكرها في السفر أن عليه صلاة الحضر إلا ما اختلف فيه الحسن البصري، وأجمعوا على أن السكران يقضي الصلاة، وأجمعوا على أن للمطلوب أن يصلي على دابته، كتاب اللباس. أجمعوا على أن الرجل مما يجب عليه ستره في الصلاة القبل والدبر، وأجمعوا على أن الحرة البالغ تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة، وأجمعوا على أن ليس على الأمة أن تغطي رأسها، وانفرد الحسن فأوجب ذلك عليها. باب الوتر. وأجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر، وأجمعوا على أن السجود في الأولى من الحج ثابت. كتاب الجنائز. وأجمعوا على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات، وأجمعوا على أن المرأة تغسل الصبي الصغير، وأجمعوا على أن الميت يغسل غسل جنابة، وأجمعوا على أن لا يكفن الميت في حرير، وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صلي عليه، وأجمعوا على أن الحر والعبد إذا اجتمعا أن الذي يلي الإمام منهما الحر، وأجمعوا على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها، وأجمعوا على أن دفن الميت لازم واجب على الناس لا يسعهم تركه عند الإمكان، ومن قام به منهم سقط فرض ذلك على سائر المسلمين.